قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث حول قواعد اللغة العربية. في اللقاءين السابقين تناولنا المعرب والمبني من الأسماء، ثم تناولنا علامات الأسماء، وقلنا أن علامات الأسماء كما ذكرها ابن مالك رحمه الله تنحصر في 5 علامات: بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للإسم تمييز حصل. ثم تناولنا المعرب والمبني، وعلمنا أن هناك 5 أنواع من الأسماء المبنية، وتناولنا في اللقاء السابق ما يرفع بالعلامات، ما يعرب بالعلامات الأصلية وما يعرب بالعلامات الفرعية. وعلمنا أن من أنواع الأسماء التي تعرب بالعلامات الإعراب الفرعية هي المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في إحدى حالاته، وكذلك الأسماء 5. البعض طلب مني أن ألخص هذه القواعد في مذكرة أو كتيب أو ما شابه ذلك، وعلى وعد بأن أتم هذا الأمر في اللقاءات القادمة بمشيئة الرحمن، ولكن أحب أن أنوه إلى أنني بعد كل درس ألخص الدرس. على سبيل المثال، عندما نتناول المثنى في آخر الدرس نقول أن المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء، هذه هي القاعدة، ملخص الدرس هو القاعدة، وما علينا إلا أن نحفظ القواعد حتى نستطيع أن نستحضرها وقت الإعراب. عندما نقول أنواع الأسماء المبنية ونقول أنها 5 أنواع، هي أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وبعض الظروف وهكذا، إذن فأستحضر هذه القواعد وأدارسها وأذاكرها مرة بعد مرة. بهذا الطريق أستطيع أن أكون حصيلة من هذه القواعد في ذهني وفي عقلي، والتطبيق هو خير وسيلة لكي أتعلم قواعد اللغة العربية. أحد الإخوة الأفاضل هنا جاءني بتطبيق على الخبر المبتدأ والخبر والمثنى وجمع المذكر السالم، وسوف نتناوله في نهاية اللقاء بمشيئة الرحمن. أيضا أنت عندما تفتح أي كتاب من الكتب وتطبق هذا الكلام على خطبة الحاجة التي هي نبدأ إن الحمد لله إلى آخر الخطبة، حاول أن تطبق ما درسناه من قواعد على ما تقرأه في بداية كل كتاب. بهذا يتسنى لنا أن نتقن وأن نجيد قواعد اللغة العربية. وكما وعدت في اللقاءين السابقين أننا كل 4 أو 5 محاضرات سوف نتوقف للمراجعة، وكأنه اختبار فيما بيننا، نلزم بعضنا بأن يحضر أي كتاب ويقرأ منه. القاعدة التي درسناها نتوقف عندها بالشرح والتحليل، وما لم ندرسه نرجئه إلى حينه بمشيئة الرحمن. بهذا نستطيع أن نتحدث بلغة عربية سليمة. واليوم بمشيئة الرحمن سوف نتناول الجملة الفعلية، الجملة الفعلية. وهذا الكلام موجود أيضا في التحفة الثانية، ما نتناوله الآن موجود في التحفة الثانية في إعراب الأفعال الخمسة في صفحة في الصفحة 48 وما بعدها، عنوان يقول أحكام الفعل في صفحة 50 من التحفة الثانية. الجملة الفعلية في اللغة العربية تتكون من فعل وفاعل، تتكون من فعل وفاعل. إذا كان هذا الفعل لازما أي يكتفي برفع الفاعل، فتكون هذه هي مكونات الجملة الفعلية. إذا كان الفعل لازما أي يكتفي برفع الفاعل، فتكون هذه مكونات الجملة الفعلية. نقول مثلا نام الطفل، الفعل نام لا يحتاج إلى مفعول به، ولذلك نسميه الفعل اللازم. نقول مثلا خرج محمد، أيضا هذا الفعل فعل لازم أي يكتفي برفع الفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به. أما إذا كان الفعل متعديا والفعل يتعدى إلى مفعول واحد وإلى مفعولين وإلى ثلاثة مفاعيل، وهذه الأفعال قليلة جدا، الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل قليلة جدا في اللغة. نقول مثلا شرح المعلم الدرس، فمكونات الجملة الفعلية هنا هي الفعل والفاعل والمفعول به، هذا الفعل متعدي إلى مفعول واحد. هناك أفعال متعدية إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ومفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وسوف نتناول هذا الدرس بالشرح والتحليل فيما بعد بمشيئة الرحمن. نبدأ في الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد في الجملة الفعلية. قلنا أن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، وربما مفعول به أول ومفعول به ثاني. الفعل، الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر. الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر. والفعل الماضي هو ما دل على انتهاء الحدث، الفعل الماضي هو ما دل على انتهاء الحدث، والزمن كما قلنا أن الفرق بين الفعل والاسم أن الاسم غير مرتبط بالزمن، أما الفعل فمرتبط بالزمن، ولهذا نقول أن الفعل الماضي هو ما دل على انتهاء، أي أن هذا الأمر قد حدث في المضي، انتهاء الحدث. والفعل الماضي مبني في جميع أحواله، الفعل الماضي مبني في جميع أحواله. من يذكرني بمعنى كلمة مبني ومعنى كلمة معرب؟ نعم تفضل. المبني هو الذي يلزم حالة واحدة في أول الجملة أو في وسط الجملة أو في آخر الجملة، أما المعرب هو الذي يقبل علامات الإعراب أو يتغير إعرابه من أول الجملة أو بدخول العوامل التي تغير هذا الاسم كإن وأخواتها أو كان وأخواتها وهكذا. نعم نعم، المعرب هو على حسب تغيره في الجملة. نعم، إذن فالفعل المبني هو الذي يلزم حالة واحدة في موقعه وليست حالة واحدة، لأننا سوف ندرس أن الفعل الماضي الآن ثلاث حالات، يعني حالة واحدة إذا تغير موقعه في الجملة. نقول مثال ضرب محمد علي. الفعل هنا ضرب مبني على الفتح. نقول رأيت من ضرب علي، وأقول سلمت على من ضرب علي. الفعل في أول الكلام هو ضرب، في وسط الكلام هو ضرب، ولو جاء في آخر الجملة أيضا هو ضرب. إذن فهذا الفعل مبني على الفتح. نعم. أول حالة من حالات الفعل الماضي أن يبنى على الفتح، عنوان نقول الفعل الماضي يبنى على الفتح. متى يبنى الفعل الماضي على الفتح؟ إذا لم يتصل به ضمير. الفعل الماضي يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير. نقول خرج وأحسن وانطلق واستخرج. هذه الأفعال ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي، خرج وأحسن وانطلق واستخرج. كل هذه الأفعال إذا لم يتصل بها ضمير فنقول أنها فعل ماض مبني على الفتح، إعرابه فعل ماض مبني على الفتح. أيضا يبنى على الفتح، ما زلنا مع البناء على الفتح، إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة وكذلك ألف الاثنين. يبنى على الفتح أيضا إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة وكذلك ألف الاثنين. إذن فالفعل الماضي متى يبنى على الفتح؟ إذا لم يتصل به ضمير، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، أو اتصلت به ألف الاثنين. نقول في تاء التأنيث الساكنة ذهبت. ذهبت آخر الفعل هنا هو الباء. الباء، نعم. فعندما ننطق الفعل نقول ذهبت، ولا نقول أن الفعل هنا ساكن. التاء هي الساكنة وليست الباء. التاء هي الساكنة وليست الباء. فعندما نعرب هذا الفعل نقول ذهبت. ذهب فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف مبني لا محل له من الإعراب. التاء هنا تاء التأنيث حرف مبني لا محل له من الإعراب. كذلك انطلقت. نعم، التاء حرف مبني لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. التاء حرف مبني لا محل له من الإعراب. كذلك عندما نقول مع ألف الاثنين ذهب واستخرج وانطلق، هنا الفعل الماضي مبني على ذهب انطلق استخرج. نقول فعل ماضي مبني على الفتح وألف الاثنين في محل رفع فاعل. الأمثلة في القرآن الكريم، يقول تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، في أول سورة البقرة. والذين يؤمنون بما أنزل، أنزلها هنا فعل ماضي، اتصل به ضمير أم لم يتصل؟ لم يتصل به ضمير، فإذا فهو فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. ويقول تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم فعل ماض مبني على الفتح، ولا نقول فعل ماض منصوب بالفتحة، لأننا تعلمنا أن الفعل الماضي مبني في جميع أحوال. فختم فعل ماض مبني على الفتح. ويقول تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد فعل ماض لم يتصل به ضمير، إذن فهو مبني على الفتح. نعم. فلما أضاءت، اتصلت به هنا تاء التأنيث. من الذي يخبرني ما الفرق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل؟ نحن تناولنا تاء الفاعل في اللقاء قبل الماضي. نعم نعم نعم نعم. تاء الفاعل تكون متحركة بالضم أو الفتح أو الكسر. نقول: ذهبت، ذهبت، ذهبت، وسوف نتناولها بعد قليل. نعم، سوف نتناولها بعد قليل عندما نأخذ الفعل الماضي المبني على السكون. نعم. إذن فالتاء هنا للتأنيث لأنها ساكنة، التاء هنا للتأنيث لأنها ساكنة. فلما أضاءت، إذا فتحنا المصحف سوف نجد على التاء سكونا. هل السكون هذه علامة إعراب الفعل أم ماذا؟ علامة بناء الحرف، علامة بناء الحرف. أما إعراب الفعل فنقول: أضاءت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء هنا حرف مبني على السكون، لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. نعم. ذهب الله بنورهم وتركهم، وتركهم، ترك فعل ماض، الضمير هنا غير مؤثر، هم، إذن فالفعل الماض هنا مبني على الفتح، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ويقول تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. ما الذي اتصل بالفعل هنا؟ ألف الاثنين. وما شأن الفعل الماضي عندما تتصل به ألف الاثنين؟ يبنى على الفتح. إذن نقول على الفعل الماضي: التقت فعل ماض مبني على الفتح، وألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. إذن هذه حالة بناء الفعل الماضي على الفتح. ننتقل إلى الحالة الثانية، وهي بناء الفعل الماضي على السكون. قلنا أن هذا الكلام في صفحة 50 من التحفة الثانية. إذا اتصلت به يبنى على السكون، الفعل الماضي يبنى على السكون، إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ناء الدالة على الفاعلين أو نون النسوة، كم ضمير؟ ثلاثة ضمائر: تاء الفاعل أو ناء الدالة على الفاعلين أو نون النسوة. وتاء الفاعل كما قلنا تختلف عن تاء التأنيث في أنها متحركة. ما معنى متحركة؟ أي تأتي للمتكلم والمخاطب والمذكر والمخاطب المؤنث. نقول: ذهبت، وأنت ذهبت، وأنت ذهبت، فهي متحركة. أما تاء التأنيث فهي دائما ساكنة. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنة. قالت، التاء هنا ساكنة. أما في فاتحة الكتاب نقول: صراط الذين أنعمت. التاء هنا تاء للتأنيث أم تاء للفاعل؟ تاء للفاعل. لماذا؟ لأنها متحركة بالفتح. نعم. إذن فالفعل الماضي عندما تتصل به التاء التي للتأنيث يكون الفعل معها مبني على الفتح، وإذا اتصلت به التاء التي هي للفاعل يكون مبنيا على السكون. نعم. فالفعل صراط الذين أنعمت، فعل ماض مبني على السكون، أنعمت فعل ماض مبني على السكون، والتاء هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، والتاء هنا ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، حتى نفرق بينها وبين تاء التأنيث. ويقول تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت، اذكروا نعمتي التي أنعمت، التاء هنا تاء الفعل لأنها متحركة بالضم، لأنها متحركة بالضم، أنعمت فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير في محل رفع فاعل. ويقول تعالى وإذ فرقنا، ما الذي اتصل بالفعل الماضي هنا؟ ناء الدالة على الفاعلين، ناء الدالة على الفاعلين. وإذ فرقنا، لو فتحنا المصحف سوف نجد على القاف سكونا، سوف نجد على القاف سكونا. لماذا؟ لأن الفعل هنا مبني على السكون، نقول فرقنا فعل ماض مبني على السكون، والناء ضمير مبني في محل رفع فاعل. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ويقول تعالى وإذ قلنا، وإذ قلنا، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. الفعل قلنا هنا متصل بماذا؟ بناء الدالة على الفاعلين، إذن فهو مبني على السكون. نعم. الحالة الثالثة التي يبنى فيها الفعل على السكون، قلنا تاء الفاعل ونا الفاعلين، والحالة الثالثة هي نون النسب. نعم. يقول تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهر، تطهر نا. الفعل هنا اتصل بماذا؟ بنون النسوة، إذن فهو مبني على السكون. نقول الفتيات يلعبن ويخرجن ويذاكرن ويأكلن، وهكذا الفعل هذا فعل مضارع، ذهبنا وخرجنا ولعبنا وذكرنا، هو أيضا مع الفعل المضارع لأن نون النسوة من الضمائر التي تسكن الفعل معه، الماضي والمضارع والأمر أيضا يبنى على السكون مع نون النسوة، وهذه من خاصيات نون النسوة، ليس هناك ضمير من الضمائر يفعل هذا بالأفعال إلا نون النسوة. نحن نعرف أن النساء لهن أحوال خاصة، فنون النسوة أيضا لها حالة خاصة، فهي مع الفعل الماضي مبني على السكون، ومع الفعل المضارع مبني على، وهذا سوف نأخذه في الفعل المضارع، أن من حالات بنائه يبنى في حالتين اثنتين، منهما أن تتصل به نون النسوة، وكذلك فعل الأمر ذاكرنا، اذهبنا، اشكرنا، صلينا، أيضا يبنى على السكون. نعم. ويقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا، فإن خرجنا. الفعل الماضي لا يتأثر أبدا بأي عامل من العوامل الداخلة عليه، لا يقول أحد لو أن مثلا رأى إن أو أن أو كان أو إحدى أخواتها قبل الفعل الماضي، الفعل الماضي لا يتأثر بهذه العوامل. لماذا؟ لأننا نقول أنه مبني، إذن فكيف يتأثر بالعوامل الداخلة عليه؟ فلا يعرف أحد أو يقف أمام كلمة ولا يعرف إعرابها، لأننا تناولنا هنا أو سوف نتناول كل حالات الفعل الماضي، وليس له في اللغة العربية حالات غير التي ذكرناها. قلنا أنه يبنى على الفتح إذا لم يتصل به ضمير أو اتصلت به ألف الاثنين أو تاء التأنيث، ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ناء الدالة على الفاعلين أو نون النسوة. نعم. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا، فيما فعلنا. الفعل هنا مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة. نعم. آخر حالة من حالات الفعل الماضي أن يبنى على الضم، والفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. يقول تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، في أول سورة البقرة. إن الذين كفروا، كلمة كفروا اتصلت بماذا؟ بواو الجماعة، إذن فهي فعل ماض مبني على الضم. وكما في أيضا في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الأفعال الماضية هنا كلها اتصلت بواو الجماعة، إذن فهي مبنية على الضم. الخلاصة وهي التي نقول أنها هي التي ينبغي أن نذاكرها جيدا بعد كل درس، نلخص ما قلناه. الخلاصة: الفعل الماضي مبني دائما، عنوان الفعل الماضي مبني دائما، أولا على الفتح إذا لم يتصل به ضمير أو اتصلت به ألف الاثنين أو تاء التأنيث. ثانيا يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل أو ناء الدالة على الفاعلين أو نون النسوة. ثالثا يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. وهذه هي كل حالات الفعل الماضي، وليس له في اللغة العربية إعراب غير هذا. من يذكرني مرة ثانية بحالات الفعل الماضي قبل أن ننتقل إلى الفعل المضارع؟ نعم تفضل. نعم، يبنى على السكون أو تاء الفاعل. نعم، ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. نعم، هذه كل حالات. نعم تفضل. إذا لم ذهب، أنزل، استخرج، لو في ضمير إذا اتصل به تاء الفاعل، مع قلنا أن تاء الفاعل من الضمائر، وقلنا أن ألف الاثنين من الضمائر، وقلنا أن نون النسوة من الضمائر، هذه الضمائر التي اتصلت يبنى إذا لم يتصل به ضمير يبنى على الفتح، أو اتصل به ألف الاثنين أو تاء التأنيث يبنى على الفتح أيضا، يعني هذه حالات بنائه على الفتح. لم يتصل به أي شيء فهو مبني على الفتح، خرج، ذهب، انطلق، استخرج. اتصلت به ألف الاثنين وهي ضمير أيضا يبنى على الفتح. اتصلت به تاء التأنيث وهي حرف أيضا يبنى على الفتح. إذن هذه حالات بنائه على الفتح. أما إذا اتصلت به تاء الفاعل وهي ضمير، أو ناء الدالة على الفاعلين وهي ضمير، أو نون النسوة وهي ضمير، يبنى على السكون. وإذا اتصلت به واو الجماعة أيضا وهي ضمير يبنى على الضم. بقية الضمائر إذا اتصلت بالفعل الماضي لا تؤثر فيه، كل هذه حالات إذا قلنا مثلا ضربه، ضربه اتصلت به الهاء وهي ضمير مبني على الفتح، ضربه أيضا هي ضمير، هم ضمير أيضا مبني على الفتح، ضربك وهي ضمير أيضا مبني على الفتح. إذن فهذه حالات الفعل الماضي. نعم. ننتقل إلى الفعل المضارع، وقد تناوله في التحفة الثانية في إعراب الأفعال الخمسة، لأنها من الأفعال التي تعرب بالحركات أو بالحروف في الصفحة 48. والفعل المضارع هو ما يدل على استمرار وقوع الحدث، هو ما يدل على استمرار وقوع الحدث في الزمن الحاضر. والفعل المضارع ينقسم إلى معرب ومبني. الفعل المضارع ينقسم إلى معرب ومبني، والمعرب هو معظم حالات الفعل المضارع، والمبني حالتين سوف نذكرهما في نهاية الدرس. الفعل المضارع، القاعدة تقول الفعل المضارع المعرب، الفعل المضارع المعرب مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جازم. الفعل المضارع المعرب مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جازم، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد، هل سبق أو سبق هذا الفعل بناصب أو جازم؟ هل هذا الفعل اتصلت به ضمائر؟ لا. إذن فهذا الفعل نقول أنه فعل مضارع مرفوع بالضمة، والضمة هنا علامة أصلية، أي أن الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم. الفعل المضارع المعرب يرفع وينصب ويجزم. ويقول تعالى في أول سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الأفعال يؤمنون ويقيمون وينفقون أفعال مضارعة، ولكنها متصلة هنا بواو الجماعة، هذه الأفعال متصلة بواو الجماعة، وهذه الأفعال نسميها الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة، كنا طلبنا صبورة، مش عارف صبورة موجودة صغيرة دي، خلاص. الأفعال الخمسة، السؤال ما الأفعال الخمسة وما علامات إعرابها؟ السؤال ما الأفعال الخمسة وما علامات إعرابها؟ الأفعال الخمسة أو كما نجدها في كتب النحو الحالات الخمسة، بين قوسين نقول الأفعال الخمسة وبين القوسين نقول الحالات الخمسة. كل فعل مضارع، هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. لو قلنا مثلا الفعل يلعب مع ألف الاثنين، مع ألف الاثنين، نقول في هما يلعبان، هذا للغائب، والمخاطب أنتما تلعبان، وواو الجماعة نقول هم يلعبون وأنتم يلعبون مع ياء المخاطبة. ياء المخاطبة نقول أنت تلعبين، هكذا الفعل يلعب. أي فعل؟ نقول كل فعل مضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين لها كم حالة؟ حالتان، واو الجماعة حالتان، وياء المخاطبة حالة واحدة لأننا نسميها المخاطبة. كل ضمير من الضمائر ألف الاثنين، واو الجماعة للغائب والمخاطب، ألف الاثنين واو الجماعة للغائب والمخاطب. أما ياء المخاطبة فهي حالة واحدة المخاطبة فقط. إذن فكل فعل مضارع له خمس حالات. لو رفعنا هذا الفعل ووضعنا أي فعل مضارع في اللغة العربية واتصلت به هذه الضمائر لنجد أن له خمس حالات، ونسمي هذه الأفعال بالأفعال الخمسة، بالأفعال أو الحالات الخمسة. ما القاسم المشترك كما نتحدث في الرياضيات؟ ما القاسم المشترك في هذه الأفعال؟ يلعبان، تلعبان، يلعبون، تلعبون، تلعبين، النون. إذن فكل مضار هذا الفعل على النون، كل مضار هذا الفعل على النون، لأن النون هي المشترك في كل الحالات. فعند إعراب الأفعال الخمسة نقول ترفع بثبوت النون، ترفع الأفعال الخمسة بثبوت أي بوجود النون، ترفع الأفعال الخمسة بثبوت أي بوجود النون. إذن فعندما أقول التلاميذ يخرجوا إلى المدرسة، هذا التعبير صواب أم خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأنني حذفت النون. لماذا أحذف النون وهو مرفوع؟ وعلامة الرفع أن تثبت النون، علامة الرفع أن تثبت النون. هذه هي الأشياء التي نخطئ فيها عندما نتحدث، ولذلك أركز على المحاضرة السابقة وهذه المحاضرة، لأن معظم كلامنا بإما المثنى أو جمع المذكر أو جمع المؤنث أو الأسماء الخمسة أو بالأفعال الخمسة التي تظهر فيها الاختلافات أو التغيير. ربما أحدنا يخطئ في كسرة أو فتحة أو زلة لسان فيرفع شيئا منصوبا فلا تكون ظاهرة. أما إذا قلت التلاميذ خرجوا أو يخرجوا إلى المدرسة هذا خطأ واضح. التلاميذ لم يذهبون هذا خطأ واضح في الكلام، كلمة تجعل في الأذن ثقبا واسعا أو تؤلم الأذن، تؤلم الأذن. إذن فقلنا أن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون. إذن ما إعراب الأفعال في الآية الكريمة؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم، كل هذه الأفعال مرفوعة بثبوت النون. أحدهم قال لي نحن نقول الذين يؤمنون على النون فتحة، النون هنا هو بناء النون مبني على هذا، على نطقه يؤمنون، يذهبون، يلعبون، يخرجون، هذا هو نطق الفعل وليست هذه علامة إعراب، لأن علامة الإعراب هنا هي ثبوت النون وليست الفتحة الموجودة على حرف النون. إذن فهذه الأفعال مرفوعة بثبوت النون. أيضا هذه الأفعال تنصب بحذف النون، هذه الأفعال تنصب بحذف النون، وهذا يدعونا إلى أن نتناول حروف أو الحروف التي تنصب أو الأدوات التي تنصب الفعل المضارع. تنصب الأفعال الخمسة بحذف النون، نواصب المضارع هي أن، أن الساكنة ألف ونون والنون هنا ساكنة أن، لأن عندنا في اللغة العربية إن وأن وإن الشرطية. إذن فأن هي أداة نصب الفعل المضارع، أن ولن أن ولن وكي، أن ولن وكي، ولام التعليل، وحتى، وفاء السببية، ولام الجحود. أن ولن، أن ولن وكي، ولام التعليل، وحتى، وفاء السببية، ولام الجحود. أن ولن، أن ولن وكيف وحتى ولام التعليل وفاء السببية ولام الجحود، اسمها هكذا لام الجحود. الأدوات أن ولن وكيف ولام التعليل وحتى تدخل على الفعل المضارع بلا شروط، تنصب الفعل المضارع بلا شروط. أما فاء السببية فينبغي أن تصدق بطلب، فاء السببية ينبغي أن تصدق بطلب، والطلب يشمل الأمر أو النهي أو الاستفهام أو الدعاء أو التمني أو الرجاء. فاء السببية تصدق بطلب، والطلب يشمل الأمر أو النهي أو الدعاء أو النداء أو الرجاء أو التمني أو الاستفهام. نقول في المثال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، فيضاعفه. الفاء هنا فاء السببية، نعم. ولأن الكلام في سورة الاستفهام، من استفهام، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. أيضا نقول في المثال: أدي الأمانة فيحبك الناس. أدي أمر طلب، أدي الأمانة فيحبك الناس. الفاء هنا فاء السببية، والفعل المضارع بعدها يكون فعلا مضارعا منصوبا. نقول: هل تصلي ما فرض عليك فيرضى عنك الله؟ هل تصلي ما فرض عليك فيرضى عنك الله؟ هنا الفاء سبقت بماذا؟ باستفهام، باستفهام هل، نعم. إذن ففاء السببية تسبق بطلب، والطلب كما قلنا هو الأمر أو النهي أو الاستفهام أو الرجاء أو التمني أو الدعاء أو النداء وهكذا. وبحثت في القرآن الكريم فلم أجد لها إلا مواضع قليلة جدا، منها هذا الموضع في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أيضا في آخر سورة المنافقون: من يحفظ سورة المنافقون نعم، آخر سورة المنافقون فأصدق، ها أول الآية يقول: نعم، وأنفقوا، نعم، فيقول ربي، ربي نداء، ربي لولا أخرتني إلى أجل، ربي يا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. إذن الفعل هنا أصدق فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية بالفتح، هذه هي فاء السببية. لام الجحود، نعم، الفاء فاء السببية من نواصب المضارع. أصدق فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية بالفتح. وأكن بقى هذه الآية موضع خلاف كثير في الإعراب، سوف نتركها لموضعها. فأصدق وأكن، أكن هنا فعل مضارع مجزوم. لماذا جزم هذا الفعل المضارع؟ سوف نفرد لهذه الأشياء أو الأشياء التي فيها خلاف في النحو حلقة بمشيئة الرحمن، حتى نتناولها من أول المصحف إلى آخره بمشيئة الرحمن. نعم، إذن فأصدق الفاء هنا حرف من نواصب المضارع. أصدق فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة. أصدق، نعم. هو السبب هنا النداء يا ربي لولا أخرتني. نعم. أما لام الجحود فيجب أن تسبق بكون منفي، تسبق لام الجحود بكون منفي. ما معنى كلمة كون منفي؟ كلمة كان متصرفة مع جميع الضمائر، كان وكنت وكنا ويكونون وأكن، كون أي كان متصرفة مع جميع الضمائر، وقبلها نفي نسميها كون منفي. كان متصرفة مع جميع الضمائر وقبلها نفي، وهذه موجودة في قوله تعالى ما كان الله ليذر، ما كان الله ليذر، اللام هنا لام للجحود، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. وما كان الله، وما كان الله ليطلعكم، ليطلعكم على الغيب، اللام هنا لام. لماذا هي لام الجحود وليست لام التعليل؟ لأنها سبقت بكون منفي. نعم. إن الذين آمنوا ثم كفروا، إن الذين آمنوا فعل ماض مبني على الضم، على الضم لاتصاله بواو الجماعة، ثم كفروا فعل ماض مبني على الضم، ثم آمنوا مبني على الضم، ثم كفروا، ثم ازدادوا أيضا مبني على الضم، لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر. الفعل يغفر هنا فعل مضارع اتصلت به لام، لماذا؟ لأنه سبق بكون منفي، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إذن فلام الجحود تسبق به كان متصرفة مع الضمائر، وهذه الكان تكون منفية، ما أو لم، لم يكن، لم يكن. نعم. والفعل هنا في المضارع أيضا. نعم. وما كان الله ليضل قوما. نعم. نعم. أيضا في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سورة الأعراف الآية 43. ويقول تعالى، وهذه الآية كانت فيها أمنان، رفع أمن وبقي لنا فيها أمن واحد، ما هذه الآية؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. الصحابة تميزوا عنا في هذه الآية بميزتين: وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم لا ينزل فيهم العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رفع أمن وبقي أمن وهو الاستغفار. نعم. الشاهد من الآية وهي وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله لي، كان وقبلها نفي، وما كان الله ليعذبهم، يعذب فعل مضارع متصل بلام الجحود، إذن فهو فعل مضارع منصوب بماذا؟ بالفتح. وقد ورد الفعل المضارع المنصوب وعلامة نصبه الفتحة في القرآن الكريم، هذه من إحصائيات، من إحصائيات الحاسب الآلي، في 794 موضعا، 794 موضعا الفعل المضارع المنصوب وعلامة نصبه الفتح. أما قلنا أن هذه علامات نصب المضارع، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قلنا أن نواصب المضارع هي أن ولن وكي ولام التعليل وحتى وفاء السببية، وقلنا أن لها شروط ولام الجحود، وقلنا أنها تسبق بكون منفي. يقول تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب، أن يضرب، يضرب فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ويقول تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الأفعال نؤمن ونرى أفعال منصوبة لأنها سبقت بلن وسبقت بحتى. أيضا في قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى. الفعل ترضى فعل مضارع منصوب بعد لن وعلامة نصبه الفتحة. حتى تتبع فعل مضارع منصوب بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة. كذلك يقول تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفتدى. ما الفرق بين هذه اللام ولام الجحود؟ هذه اللام غير مسبوقة بكون منفية، إذن فهي لام التعليل، لام التعليل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد، إذن فالفعل يفسد فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتح. هذا بالنسبة للمضارع المنصوب بالفتح. أما المضارع المنصوب وعلامة نصبه حذف النون، متى ينصب المضارع بحذف النون؟ أي الأفعال التي ينصب بحذف النون؟ الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. يقول تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا، إذن فتفعلوا هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه سبق بلن. كذلك يقول تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أين الفعل المضارع المنصوب هنا؟ تكونا. ما ناصبه؟ ما ناصبه؟ ما الذي دخل عليه فنصبه؟ الفاء، والفاء هنا فاء السببية. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، سبقت بأمر وسبقت أيضا بنهي، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون، ولا تقرب فتكون، إذن فالفاء هنا فاء السببية، لأن الفاءات في اللغة العربية كثيرة، هناك الفاء حرف عطف، وهناك الفاء الواقعة في جواب الشرط، وهناك فاء اسمها فاء الجزاء، وأيضا سوف نتعرض لها. أما هذه فهي فاء السببية، لماذا؟ لأنها سبقت به، سبقت بنهي. نعم. أيضا في قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. تطمعون فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ لثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمس. أن يؤمنوا، أن يؤمنوا، يؤمنوا فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه حذف النون. وقد ورد الفعل المضارع في المنصوب وعلامة نصبه حذف النون في 382 موضعا. ورد الفعل المضارع المنصوب وعلامة نصبه حذف النون، قلنا الفعل المضارع المنصوب بالفتحة ورد في 794. أما الفعل المضارع المنصوب وعلامة نصبه حذف النون في 382 موضعا، ولم أقل آية لأنه ربما يكون في الآية الواحدة أكثر من فعل منصوب، إذن فموضعا أدق من كلمة آية، في أكثر، في 382 موضعا. وننتقل إلى جوازم المضارع. قلنا أن الفعل المضارع مرفوع، القاعدة التي نشرحها هي أن الفعل المضارع المعرب مرفوع دائما ما لم يسبق بناصب ولا جازم، وتناولنا نواصب المضارع وكيفية نصب الفعل المضارع. إذن ننتقل إلى جوازم المضارع. هناك في جوازم المضارع أدوات تجزم فعلا واحدا، أدوات تجزم فعلا واحدا، وهي لم ولام الأمر ولا الناهية ولما. لم ولام الأمر ولا الناهية ولما، هذه أدوات تجزم فعلا واحدا. وهناك أدوات تجزم فعلين ونقول عليها أدوات تجزم فعلين، الفعل الأول هو فعل الشرط والفعل الثاني هو جواب الشرط. هذه الأدوات هي إن، قلنا هناك في نواصل المضارع أن، أما هذه إن، إن ومن، ومن غير من، من جوازم المضارع، ومن من حروف الجر، من وإلى، من إلى عن على من. أما من فهي، وهناك الاسم الموصول، نعم، أما هنا فهي من أدوات جزم المضارع، من من أدوات جزم المضارع تجزم من، نعم. هي إذا جاءت، يعني مثلا نقول رأيت من يسكن بجواري، لو رفعنا من هنا وضعنا بدلا منها الذي فهي اسم موصول. أما إذا قلت من يذاكر ينجح فهي هنا شرطية التي نحن بصددها. إن ومن وما، وأيضا ما لها حالات واستعمالات كثيرة في اللغة العربية. إن ومن وما ومتى وأين وأيام وأينما، أيام وأينما وحيثما وآخرها أي. كيف يجزم الفعل المضارع؟ عنوان المضارع في جزمه له ثلاث حالات. أعرف أن دروس اللغة العربية من الدروس الصعبة والجافة، فأرجو ألا تملوا، ومن يريد أن نتوقف نتوقف، من يريد أن نستكمل نستكمل، وهكذا. فأنا لا أحب أن أعطي قواعد كثيرة دون أن نعي ما هذه القواعد، وسوف نكتفي بمشاء الرحمن بهذا الدرس، يعني نكمله ولا نتجاوزه حتى نتقن ما سبق ودرسناه. إذن السؤال كيف يجزم الفعل المضارع؟ إذا كان الفعل المضارع الصحيح الآخر، إذا كان الفعل المضارع الصحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون. وجوازم المضارع في الصفحة 56 في التحفة الثانية، صفحة 56. والمؤلف رحمه الله قد جمعها كلها مع بعضها، ولهذا أحببت أن أشرح هذا الكلام على التفصيل، ولا ألتزم بالكتاب التزاما حرفيا حتى لا تكون هناك صعوبة. وبعد أن نتقن بمشيئة الرحمن هذه القواعد سوف نلتزم بمتن من المتون، وليكن ألفية ابن مالك، لأنها محببة إلى قلبي، ولم يغفل المؤلف رحمه الله شيئا من القواعد، نجد أنها شافية وكافية، وأن حفظها حفظ المتون، من حفظ المتون فقد حاز الإيه الفنون. نعم، نعود إلى درسنا. نقول الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر فيجزم بالسكون، أول حالة من حالات جزم المضارع إذا كان صحيح الآخر يجزم بالسكون. ثانيا إذا كان معتل الآخر، وحروف العلة هي الألف والواو والياء، الألف ولم نقل الهمزة، الألف والواو والياء، إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف حرف العلة. أما إذا كان من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بماذا؟ بحذف النون، يجزم بحذف النون. مثال للفعل المضارع المجزوم بالسكون، إذن فقلنا حالات الفعل المضارع، إذا كان صحيح الآخر فإنه يلزم، إذا كان معتل الآخر فإنه يلزم بحذف حرف العلة، إذا كان من الأفعال الخمسة فإنه يلزم بحذف النون. يقول تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. تنذرهم، الفعل تنذر فعل مضارع آخره حرف الراء، وهو حرف صحيح أم حرف معتل؟ حرف صحيح، إذن ما علامة جزمه؟ يجزم بالسكون. أما قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم، ألم استفهام وبعده نفي، لم ألم، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. هنا يسأل سائل: ما علامة جزم الفعل أقل؟ لماذا نحذف حرف العلة وهو آخره حرف صحيح؟ الفعل آخره، الفعل يقول آخره حرف صحيح أم حرف معتل؟ حرف صحيح، إذن فلماذا نلزمه بحذف حرف العلة؟ حذف حرف العلة هنا كما نقول إجراء داخلي. نحن عندما المسجد من رآه منكم قديما كانت هناك حوائط ها هنا ثم أزيلت وتمت إضافة هذه التوسعة، ولكننا وضعنا حوائط في نهاية المسجد، نستطيع أن نبني الحوائط مرة أخرى، ولكننا نستطيع أن نتصرف في الحوائط الخارجية للمسجد. كذلك الفعل، إذا كان الفعل صحيحا فلا أستطيع أن أتصرف في الحروف الصحيحة، أما شغلي أو عملي معه فيكون على الحرف الإيه؟ المعتل، والحرف المعتل هنا هو قال يقول، وهو الألف التي أصلها الواو. فعندما أجزم هذا الفعل أقول لم أقول، الواو هنا ساكنة، الواو هنا ساكنة، واللام ساكنة لأنني جزمت الفعل المضارع لماذا؟ بالسكون. التقى هنا كم ساكن؟ ساكنين، ولا يجوز في اللغة العربية أن يلتقي ساكنان. فما الذي أحذفه؟ أحذف الحرف الصحيح أم الحرف المعتل؟ أحذف الحرف المعتل. إذن فحذف الحرف المعتل هنا يدخل تحت باب الصرف ولا يدخل تحت باب النحو، لأنني جزمت الفعل المضارع هنا بماذا؟ بالسكون. إذن أقول في قوله قال ألم أقل، يبقى أقل هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون لأن آخره حرف صحيح وهي اللام، وحذف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين. حذف نحن لا نذكر هذه الإضافة في الإعراب، وإنما أعلمها مخزونة في عقلي، يبقى أقول أقل فعل مضارع مجزوم بالسكون، والإضافة التي في ذهني حذف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين. حذف حرف العلة لعدم. كذلك الأفعال لم يصم، لم يقم، لم ينل، وهكذا، كل هذه الأفعال التي نسميها في اللغة العربية الماضي منها أجوف، الماضي منها أجوف الذي في وسطه حرف علة، هذه الأفعال عندما نجزمها إذا كان صحيح الآخر نجزمها بالسكون ويحذف حرف العلة لعدم التقاء الساكنين. نعم. ويقول تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اللام هنا لام فل، لام الأمر، لام الأمر، فليصمه آخر الفعل هنا الميم، إذن فالفعل المضارع هنا مجزوم وعلامة جزمه السكون. نعم. أيضا في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ، ربنا لا تزغ، الفعل تزغ فعل آخره حرف صحيح أم معتل؟ صحيح، فهنا مجزوم بماذا؟ مجزوم بالسكون. كذلك في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذي، وتجد أن الذال تحتها كسر، هل هي علامة الإعراب أم ما الذي حدث؟ القاعدة عندي أن الفعل المضارع صحيح الآخر مجزوم بماذا؟ بالسكون. إذن فهو فعل مضارع مجزوم بالسكون، وحرك الحرف التي هي الذال لعدم التقاء الساكنين. لا يتخذ ذل، لأن اللام في المؤمنون ساكنة، لا يتخذ ذل، لا يتخذ المؤمنون. إذن فكلمة المؤمنون اللام ساكنة والذال دخلت عليها السكون، السكون الذي دخل على اللام على الذال سكون أصلي في الكلمة أم عارض لأنه سبقت بحرف جزم؟ عارض. إذن فأحرك الحرف الذي سكن لعارض أم أسكن الحرف الأصلي؟ أسكن الحرف الذي سكن لعارض، إذن أحرك الذال. إذن فأقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إذن فالفعل يتخذ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وعلامة جزمه السكون، وحرك حرف الذال لعدم التقاء الساكنين. أيضا في قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم. إن هنا من أي أنواع الجوازم؟ قلنا أن الجوازم عندنا تنقسم إلى نوعين، تجزم فعلا واحدا، وهناك من يجزم فعلين. إن هنا من أي أنواع الجوازم تجزم؟ ما هما الفعلان أو أين هما؟ تمسسكم وتسؤهم، هذا أسلوب إيه؟ شرط. إن شرط، إن شرطية، تمسسكم حسنة، جواب الشرط تسؤهم. إذن فالفعل الأول مجزوم لماذا؟ فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم بالسكون. تسؤهم فعل مضارع، جواب الشرط مجزوم بالسكون. نعم. ويقول تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله يدخله. أيضا يطع الله نجد أن العين تحتها كسرة خفيفة حركت لماذا؟ لعدم التقاء الساكنين. إذن نلاحظ هذه الأشياء ونحن نقرأ في المصحف، لأننا نعلم أن علامة إعراب الفعل هنا هو السكون. الفعل يطع فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم بالسكون، أين جواب الشرط؟ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقد ورد الفعل المضارع المجزوم وعلامة جزمه السكون في 658 موضعا في القرآن الكريم. الفعل المضارع المجزوم وعلامة جزمه السكون في 658 موضعا. أما إذا كان الفعل المضارع آخره حرف علة فكما في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى، أصل الفعل يتعدى وحذف هنا حرف العلة، يبقى إذن يتعدى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حرف العلة. كذلك في قوله تعالى ألم ترى، نجد أن الفعل هنا هو التاء والراء فقط، ألم ترى، أين بقية الفعل؟ حذف. لماذا؟ لأنه جزم وعلامة الجزم هنا حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. كذلك في قوله تعالى ومن يؤتى نجد أيضا على التاء فتحة خفيفة هكذا، هل هذه علامة الإعراب؟ إذن فما علامة الإعراب؟ حذف حرف العلة. والحرف الموجود على آخر الكلمة إذا كان فتحة فهو ينبئني أن المحذوف ألف، إذا كان ضمة فهو ينبئني أن المحذوف واو، وإذا كان كسرة فهو يخبرني بأن المحذوف ياء. ومن يؤتى، لأن آخره ألف وحذف الألف لأن الفعل آخره حرف علة فيجزم بحذف حرف العلة. وقد ورد الفعل المضارع أيضا المجزوم بحذف حرف العلة في القرآن الكريم في 197 موضعا، 197 موضعا. أما إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة فإنه يجزم بحذف النون في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نحن أمام كلمتين، في كل كلمة منها واو الجماعة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، ما إعراب هذا الفعل؟ فعل مضارع مجزوم بعد لا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون. قالوا إنما نحن مصلحون، هذه الكلمة مصلحون اسم أم فعل؟ مصلحون. أدخل عليها أي علامة من علامات الأسماء بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. نعم المصلحون، إذن فهذه الكلمة اسم، ما إعرابها؟ نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، ومصلحون خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه لماذا؟ لأنه جمع مذكر ثالث. أيضا يقول تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم تفعلوا دخل على الفعل هنا جازم وهو لم، والفعل تفعلوا دخل عليه ناصب وهو لن. فالفعل الأول مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، والفعل الثاني منصوب وعلامة نصبه حذف النون. أيضا في قوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، هذه أعلم أنها بدأنا ندخل في الصعوبة. وإن يأتوكم أسارى، ما علامة جزم الفعل هنا؟ حذف النون. نعم لماذا؟ لأن الفعل أصله يأتونكم، يأتونكم، فحذفت النون فأصبح الفعل يأتوكم. كذلك الفعل في نفس الآية تفادوهم، أصل الفعل، لأن عندي قاعدة وهي أن الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه من الأفعال الخمسة، لا أنسى هذه القاعدة. إذن فأصل الفعل تفادونهم، وهنا عندما أصبح هذا الفعل واقعا في جواب الشرط فهو مجزوم، وجزمه هنا بحذف النون. نكتفي بهذا القدر، وسوف نستعرض هذا الكلام مرة أخرى في بداية المحاضرة القادمة بمشيئة الرحمن. ونحن نعلم أن درس فضيلة الشيخ في الأسبوع القادم في أول الشهر، فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي، سوف يكون بعد صلاة المغرب، وسوف يكون لقاؤنا بعد صلاة العشاء بمشيئة الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.